إذا علمناه صالحا أثنينا عليه ورجونا له الرحمة ورجونا له البر والرفع عند الله عز وجل. ما لنا علاقة بالشخص على الإطلاق، وليس بيننا وبينه أي عداوة على الإطلاق، وليس من مصلحتنا أن احنا نحط منه على الإطلاق كشخص، لكن كل كلامنا على التوحيد، التوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا إذا استقام لصاحبه، وهو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات. بلى من كسر سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا توجد سيئة تحيط بصاحبها أبدا إلا الشرك أبدا، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تحققت له مغفرة الله عز وجل فلم تحط به خطيئته، إنما تحيط به إذا لم يغفر له. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث الإلهي عند الترمذي وغيره عبدي لئن أتيتني بتراب الأرض خطايا مليت الأرض كلها خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بترابها مغفرة ولا أضل. يعني واحد ملا من السماء للأرض ذنوب، ده ممكن يكون ترى الذنب؟ لا أظن يكون ترى الذنب. واحد ملا قرار الأرض كلها وعرضها وارتفاعها، فيقول الله عز وجل له واعدا والوعد لا ينسخ، لأن الوعود لا تحتمل إلا الصدق والكذب، الوعد لا ينسخ. واحد وعد ابنه قال لي يا ابني مثلا نجحت اجيب لك ساعة، جاء نجح وقال له الشهادة، قال لي يا ابني انا نسخت الحكم، نسخت يعني نجحت الكلام. الاخبار ليس فيها نسخ، هي صدق وكذب. فالوعد لا ينسخ، لا سيما من اكرم الاكرمين الذي يمحو السيئة، فلا يتصور ان يمحو وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الله لا يخلف. هذا وعد من الله، اذا لقيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني، ده الشرط الوحيد، لا تشرك بي شيئا لقيتك بترابها مغفرة ولا ابالي. لا ابالي ليه؟ لان ايه؟ لا احد يسأله، لا احد يسأله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى ولا يخاف عقباها، ان الله لا يخاف عاقبة ما يفعل، له الحق. اذا لقيتك بقرابها مغفرة كلمة ولا ابالي، هذا اشارة الى ان له الحكم المطلق في عباده. يبقى كلامنا عن الاولياء والاضرحة والكلام ده هو انما كلام منصب على تحرير التوحيد وتجريده من الشرك. فأي واحد يشيع عنا ان احنا بنكتب الاولياء، بنتكلم في جدل الاولياء، ما بنحبش الاولياء، باهت كاذب. نحن نعرف اخبار اولياء الله عز وجل اكثر منهم، ونحن نقف مع الاخبار الصادقة عنهم. وكما قلت في مطلع في اخر الكلام ان كرامات الاولياء تكون وهم احياء، واولياء الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلى طبقة في طبقات الاولياء هم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جرت على ايديهم كرامات. والامام اللالكائي له كتاب اسمه شرح اصول اعتقاد اهل السنة، عقد مجيليدا مجلد صغير يعني سماه كرامة الاولياء. هذا فصل يعني في كتاب طويل وطبع في مجيليد اسمه كرامة الاولياء، اثبت فيها الكرامات الصحيحة لاولياء الله اللي هم الصحابة، زي مثلا ايه؟ زي مثلا اسيد بن حضير وبشر بن عباس، كما في صحيح البخاري. كانوا الاثنين عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكل واحد مع عصايه، فلما انقلبوا من عنده من عنده في ظلام الليل الدامس اضاءت عصا احدهما، طرف العصا كده اضاء لان يكون كشاف، فضل هما الاثنين ماشيين في الظلمة على ضوء هذا الكشاف. فلما افترق اضاءت عصا الاخر. يطلعوا لنا اي كرامة زي دي. او يأتوا لنا بشيء من جنسها بشرط صدق في الخبر. لكن الكذب هؤلاء الناس ما اعلموا احدا على بسيط الارض اكثر كذبا منه. حكايات غريبة. عندنا في نواحينا رجل مدفون تحت قبر اسمه العقيبي. ليه يا جماعة سمعيه العقيبي ده؟ قال لك هو كان ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة وبعدين تأخر عنهم. فالرسول قال له ايه؟ مد يا عجبان. عجبان يعني عجبان يعني رجل ايه في العقب. الرسول قال له مد يا عجبان بالجمع على لغتين مد يا عجبان يعني غير ده صحابي ولا ايه؟ ما هو كل الرسول يقول له مد وبتاع ويمشي معايا صحابي لازم ولا بد مش كده؟ فالصحبة لم تنقطع عند هؤلاء. اهو ده بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة 1200 سنة وصحابة. خلاص كده؟ طبعا ده صحابي في المنام. واخد بالك؟ وهذا كله ما له قيمة عند العلماء. المنامات والناس دول المنامات ركيزة أساسية عندهم. دايما نايمين. ركيزة أساسية. وكل تصرفاتهم بتصدر عن منامات. مع أن جماهير أهل العلم اتفقوا على أن المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي. ولا حلال ولا حرام. إذ تم دين الله عز وجل ولم نحتج أن نتمه بالمنامات. لا سيما أن غير الأنبياء قد تأتيهم الشياطين في صورة الأولياء. لا تأتي صورة الأنبياء كما تعلمون لكن في صورة الأولياء. فمثلا لو إحنا 29 رمضان ومختلفين بكرة أول 29 شعبان بكرة أول رمضان ولا المتم لشعبان. فطلع واحد كده وقال اقسم بالله العظيم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وقال غدا اول رمضان فصوم. فهل يلزمنا الصيام؟ اتفق اهل العلم الا لا. ولو ان هذا الرجل لم يصم ما اطاعه الناس وهو كمن لم يصم لا يعد عاقا ولا مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الحكم الشرعي تم. قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فلو ان رجلا راى الهلال بنفسه فقال للناس صوموا ولم يصوموا وجب عليه ان يصوم هو لتحقق عله الحكم في حقه. وهو انه راى صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فاما ان ياخذوا بخبره فان ظهر في خبره عله قادحه يبقى يلزمه هو ان يصوم. فكل ما ياتينا من المنامات هدر لا قيمه له. فكيف باثبات اشرف ما يحصله المرء بعد توحيد الله عز وجل وهي صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياخذ الطرف العظيم ده يبقى صاحب النبي عليه الصلاه والسلام يوم يثبت لمنام. هذا كان الحكم الشرعي هو اي حكم شرعي مهما كان ضئيلا لا نثبته بالمنام يبقى نثبت الصحبه بالمنام. المهم ان الرجل ده العقيبي ده طيروا عنه كرامات. وفي حديث عيال بن حمار اللي احنا بنسرعه النهارده في اخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم واهل النار خمس. اول واحد اهل النار مين؟ الضعيف الذي لا جبر له ملوش عقل. اهو اللي ملوش عقل ده ماشي بسكه ليه؟ لا يمين. تاتيه الخرافه التي يضج اقل العقول منها فيعتبروها من الكرامات. ضعيف مش ضعيف الدنيا لا ضعيف العقل. الضعيف الذي لا عقل له. فبيحفظ كيات من ضمن الحكايات الشائعة اللي أنا من ساعة ما ولدت وأنا بسمعها وبيحلفوا عليها أيمانات غلاظ. وتعالى عشان نسمعك من صاحب الشأن نسلق تلك الجدل. أيوة يا عم علي إيه الحكاية؟ يحكي بقى عم علي. حدثني علي بس يريد ابن المدينة ولا واحد من أجزاء هذا الجن. إيه بقى الحكاية؟ قال إن أنا كنت راجل صياد ماهر وكنا بنروح نصطاد البغض البري والبجع ومفيش ابدا يعني رصاصه ان اطلعها من البناح الا بنفسي في الصاد. فجماعه اتغاظوا مني صيادين وبتاع، فبدا بيني وبين بعض مناوشات تطورت العداوات واستمرت العداوات دي سنين. المهم كرهوني كبروا قتلي. في ليله من الليالي رحت عشان اصطاد وحفر لنفس الحفره وياها دي اللي بيحفروها وينزلوا فيها دي في النجده دي، وبدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم وعلى غير العادة بدأ يحوم حواليه. المهم جالوا كده هادث ان هم هيقتلوه، فخر لا يلوي على شيء يريد نجاة نفسه. هم بسقوه بيجري وراه من كبر الرعب، مر على بيته ولم يرى البلد فخلاص، وفضل ماشي على طول مع وقت. هو حاول ازاي وماشى ازاي ومش عارف، هو ناس يقول انا معرفش كم ده بحكى حدي ماشي يتحبوه صلى الله عليه وسلم. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طاقش في باب، والباب كان عليه اسم اتفتح الباب. ما علينا الاسم اتفتح ازاي مش مهم، لكن خلاص الباب اتفتح. ام داخل ورجع الباب وراه، جاء العصبة أولو القوة لزق الباب إنه يتفتح. خلاص هو لحد الآن مجهول مش عارف هو فين. طرق عينيه بص حواليه لقاه في ضريح العقيد، في ضريح العقيد. فتح ده ازاي؟ ما تتألميش، السؤال حرام عيب كذبني. انا بقول لك فتح خلاص يبقى خلص. السؤال لا محل له عند هؤلاء، ولذلك عندهم الرسول المشهوره من سال ايه من اعترض انفرض، واخبرت اللي اعترض انفرض، انت سلم بكل حاجه لا زبر له. العجيب ده كل ده ممكن نبلعه، ممكن نبلعه. الغريب اللي جاي الضريح ضم كحل. الراجل بقى بعد ما نجا يريد ان يذكر الله، فبيحدث على عند السجاد. ها عزيز ربنا بقى ما هو نجاه، فبيحدث على عند السجاد فلاقى العيد الكبريت مش لاقي الكبريت. اتاري سابه في النجدة، لانت عارف النجدة يولع كده في الساية ولا يحب حاجة كده في النجدة يعني من شاي وبتاع ودرس ناس ناس الكبريت احنا. مين بقى اللي ولع له؟ اظن بقى وقع. ها هو ده اللي ولعني. قال لا اتواصل به، بل هم قوم فاغول. هذه كرامه انا سمعتها باسناد عالي من المفتري مباشره. ها مباشره يعني ما بيني وبينه نزول، لا راوي ولا اثنين ولا حاجه من كده. تطور لما يشيعوا مثل هذه الكرامات. وكان لي اخ رحمه الله يعني ساب من هذا الكلام قبل ان يمد حلال اربع خمس سنوات. كان كل ما امراته تلد تفقد. المهم جاله العتيبي ده في المنام وقال له روح ابدا ضغطتين والكلام ده وحطوها في الله. خلاص مراته طبعا ذبحت البط والكلام ده وراحت. كان في اخ اخر مش عاجبه الكلام ده، مش عن عقيده بس يقول لك ده كلام فارغ، لا ناكلهم بط واحنا مش عايزين ناكل بط. فيروح يستناه في نص الطريق ونزلها غصب عنها واكلوا الايه؟ اكلوا البط من الراجل، خلي شوف ما خليش حاجه في الريف ده. رجعت المره طبعا بتفرنا حفظت ورجعت زعلانه وحصل زعل ايه؟ اللي هو ازاي ياكل اللي كان البط بكرين بط جاله جمل يجري وراه في المنام. فقال لك بس يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه. قلت له يا اخي ده انت لو كنت نص ذكر ضب ده انت يجيلك جمال الدنيا. دي الواحد يثبت اخنا الواحد ممكن يهلو لما يملأ بطنه ذكرين بس وما يموت. ده كويس ان غيرك جمع الواحد المسألة لا فيها شيخ ولا شيخ ولا الكلام ده على الاطلاق. هذا الضرب مرعوب من حكاية الشيخ والكلام ده فترة زمان حتى ما ربنا على اشوف يأتي الشيطان يسول مع الرؤى ثلاثة منها شهاويه. الرؤى ثلاثة منها شهاويه وشياطين. فهؤلاء انما يشيعون وتصدع عقيدة عند الواحد. يعني مرة واحد من بلدنا جاء بيقول لي انت قبل العصر كده او قبل اي فصل ما يجيلكش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراك؟ قلت له ليه ان شاء الله؟ قال لي صحيح للصلاة. قلت له لا. قال لي يبقى انت لسه ما دقتش في الولاية. لكل ولي عيد زي احنا بنقول خيارة لكل مواطن كده يبقى كل ولي له عيد يحضره اعد كده صحيح. اشوف الناس معتقد ايه كل دي بسبب الخرافات التي صيروها عن الاولياء. وانت لو تكبرت هذه الكرامات تجد ان منها ما يقدح في صميم التوحيد فاحنا اذا اردنا ان نثبت للاولياء الكرامه احنا عندنا الاسانيد الصحيح واحنا نعرف الصحيح من الضعيف اهل السنه كده والمحققون منهم يعلمون الصحيح من الضعيف. اما اهل البدع فاذا اتوا لنا بكرامه فلا ياتون لنا الا باسناد هالك عن راو ثالث مفترق على الله ورسوله او كان ما بين الرجل الاخر مفاوز تنقطع فيها اعناق المطيه. يعني انقطاعا في الاسناد لا تسده القرون مش قرون العيد. احنا خلاص هي حطينا نقطه وانتقلنا بقى من لا تسد قرون يعني انقطاع طويل. من كرامات الاولياء مثلا الصحيحه خبيب بن عدي لما اخذه بنو الحارث ليقتلوه لكن الاسر حرم كانت دخلت فسجنوه لحد ما الاسر حرم تنتهي وبعدين يقتلوه ويطوف براسه في احياء العرب لانه كان قتل رجلا عظيما من بني الحارث او قتل الحارث منه. المهم انهم لما سجنوه وضعوا على الباب امراه سجان وكانت المرأة دي لها ولد صغير يقعد على رجليها وبتاع. ففي يوم من الأيام طلب خبيب بن عدي موسى يستحج به. موسى عشان يحلق العانة. تعرف في شريعتنا أن شعر العانة لا ينبغي أن تتجاوز به 40 يوم. أقصى شيء شعر العانة 40 يوم. وبعدين يحلق. فخبيب طلب موسى يستحج بها وهو مسجون وسيلقى ربك. فالدول لم يكن لهم نظير ابدا في اتباع السنن ان كانوا يصدرون عن حب. المراه جابت له موسى وبعدين الولد على رجلها غفلت شويه كده الولد نزل وراح عند مين؟ عند خبيب. كان ممكن يسبح ويقول لك راس دراسنا خلاص ما يقتلونا دول مشركين وبتاع لكن الناس كانت عندهم نظر وعلمهم سيد النبلاء. شوف حذيفة بن اليمان وابوه لم يشتركوا في موقعة بدر وهم حاضرين لم يقاتلوا. ليه؟ لان حذيفة وابوه خارجين من مكة فمسكوه. رايحين فين؟ تذهبون الى محمد وتقاتلوننا معه. اعطونا العهد انكم لا تقاتلون معه ونخلي قبيلكم. قال له ماشي لا نقاتل معه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام وهذا حديث صحيح فقال يا رسول الله اخذوا منا العهد الا نقاتل معه بنو الكفار وبتاع. قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الجماعه اللي بيستخدموا السياسه في علاقتهم مع المسلمين خادعون. وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هي غفر الولد نزلا على ركبتها دخل لخبيب خذ حطه على ركبته. انتبه الولد نظرت فاذا الموسى في يد خبيب والولد على حبه فشهقت شهقة عرفها خبيب فقال لها تظنيني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. المرض يستمد بعد كده. فقالت: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب. الرواية الشهيرة: ولقد رأيته يأكل في يده قط، ولقد رأيت في يده قطا من عنب وما بمكة ثمرة. هذه كرامة، بيأكل عنب في وقت لم يكن أوان العنب، هذه كرامة، كرامة صحيحة صحيحة اللي نعتد بها. أهل البدع يتزرعون إما بالحيل وإما بالكذب، وبئس الرجل تكون بضاعته الحيل والكذب. يا جماعة الرفاعية، أيدي ارفاع، أيدي ارفاع، أي تعبان نجرك كتفه ارفاع، أيدي ارفاع. اشتروا جماعة دول انهم بيجيبوا التعابين من مخبئها ويمسك التعبان يلف على صبع زي المدينة كده والناس كلها من بحر. وبعض الناس الذين تابوا قال ان انا اساسا كنت باخد التعبان في جيبي، واول ناس لهم حدفوا لهم تحت الكنف واطلع من الأرض خلاص. كيف عمر رأيك ذا تابع الى اليومين؟ على فكرة لكم ده في تعبان، ازاي بيسا في تعبان؟ احد النظافة كل يوم وسيراميك وإيشاني ورخام وتعب تعبان هيعيزة كين ان شاء الله. هو انا بقول لك كده خلاص. وحتلاقوه بالأمارة في الأوضة اللي فيها الكلب، عشان يعني ايه طبعا الناس الشتائية صعب الفضول كده يوم يروح يلاقي الكلب ايه بقصة كده بيعملين بكلمة يوم يصفر يجي زي الكلب واخد بالك وماله كده لاقه ونحطه في جيبه. صدقتوني ايه رأيك بقى ان فيه تعبان تحسه؟ مش هقول لك عليه يصدقه ولا لا؟ ها يصدقه خلاص. ما هو انا الاول قلت له لا، طلع لي التعبان من تحت الكنبه، هكتبه تاني ليه؟ خلاص كده بقى يشتغلوا بقى على حس المساله دي. فالجماعه دول كانوا بقى يدخلوا النار، واحنا شفنا الكلام ده يا جماعه احنا صغيرين. الحال يوم جاي كده نار بيدخلها ببغه واختلف وتطفي هذا هو فوق عينه ويجيب التعبان ويلف حوالين جسمه ويعملوا نار كبيره ويدخلوا فيها. الكلام ده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فضحه مع هذه الطائفه، لكن قبل ما يفضحهم بقى تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين انهم مبتدع. وكان شيخ الاسلام رحمه الله رجلا نحتره من الربانيين، كان على كلام نور وكان كلام يدخل القلب، والصدق بينطبع على الوجه والكذب بينطبع على الوجه. شوف عبد الله بن سلام الحضر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينه كان في النخل وبتاع ترك النخل، قال فدخلت عليه فاول ما رايته اول ما رايت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب. فهمت كده؟ الانسان اللي بيكذب على طول تلاقي على وشه غبره مهما اجتهد. ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي سيبك منه. طب سيبك منه ليه؟ يقول لك معرفش كده حسيت كده متضايق منه. الان من ناحيته ليه؟ الكذب ينطق على الوجه والصدق ينطق على الوجه. فالجماعة الشيخ اللي كان يسميه رجل في يده نواصل في الحدث، وكان إذا تكلم كأنك رأيت البحر الهادر، وكان من عمق علمه لا تكدره الدلاء، ترمي فيه الجلجل تطلع بعلم، ترمي فيه الجلجل تطلع بعلم، هتوصل الأعر لأن أنت الماء تتعثر لما توصل من الأعر. لكن صرنا بينه وبين قعر الماء 30-40 متر ما يتعثر به ابدا. فشيخ الاسلام لما تكلم فيهم فذهبوا الى السلطان، واهل البدع دايما يلوذوا بالسلطان عشان يبقى لهم شوق. وتدبر سيره اهل البدع الى الان تجد ان هم بيلوذوا باصحاب الشوق وتجد دايما ان هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسميه واللي بتاخد اغطاء رسمي، واي واحد عايز يعمل جمعيه مش هرف ثواني يطلعها ويروح حج وعمره وياخدوا 500 واحد ما تعرفش يجيب فلوس منين، ويطلع لهم مجلات رسميه واخد بالك ومعافاه، ومحطة القرآن الكريم تروح للسرابقات بتاعة الأولياء وافتتاح مساجد الأولياء والكلام ده خلاص، وصلاة الجمعات إنما تقام من مساجد الأولياء شوكة وقبها كل حاجة. راحوا للسلطان، احنا قلنا أهل البدع إما يحتالوا وإما يكذبوا، فراحوا هناك وقالوا له إن أحمد ابن تيمية بيشتم الأولياء ويضع من كرامة الأولياء وقد آذانا واحنا خايفين تنزل الصاعقه من العذاب الهول تاخذنا كلنا وبتاع. ده الشيخ الثاني بن تيميه السلطان استدعاه، تعال ازاي عملت تشتت الاولياء وتعمل وتخلي وتسوي؟ شيخ الاسلام الحق بيجي بقوه والباطل مهزوم تلقائيا، قوه الحق ذاتيه وضعف الباطل ذاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. خلاص. واوضح من في المعنى من هذه الايه قول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فكلمه نقذف بالحق دلنا على ان القوه في الحق جعلته كالقذيف. خلاص كده. والحق اذا صوبته لا يصيب الا اس الباطل وهو الدماغ، زي ما الدماغ اس الانسان واس جسمه، ولذلك قال لك فيدمغه يعني يفتح دماغه، ادي معنى يدمغه. خلاص. يبقى الحق قوته ذاتيه وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع ده قبيح، نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ينفتح دماغه على طول. فإذا هو زاهق راس يوم نايم على طول مطروح أربع. خلاص. فشيخ الإسلام رجل محب يرى أنه على الحق فنديله قوة، اعتبار أنه على الحق كان يديله قوة، وأنه قائل مقام الرسول، وأنه لا ينبغي أبدا أن نهادن حتى نحفظ للناس عقائدهم، وأن العلماء وإن كانوا الأقلون عددا فهم الأعظمين قدرا، هم الأعظمون قدرا عند الله عز وجل، كانوا الاقلين عددا. وشيخ الاسلام قصته مع غزان مشهوره، لما دخل عليه بتاع السفاره دخل عليه وقال له امره ونهاه ووعظه وحذره، فجابوا جاب اكل قال له الاكل كل قال له اكل ازاي وهذا الاكل اغتصبتموه من اموال الناس وانجزتموه على ما قطعتموه من شجر الناس. كان معاه مجموعه العلماء قالوا بتاع الا شيخ الاسلام قالوا ما ده مالكم ده كله مغصوب ما فتح. فلما قال له الكلمتين دول قال راوي الحكايه كما ذكرها الشوكاني في البدر الطالع يقول فجمعت ثيابي حتى لا تطرطس بدمه. قلت لم هدومه حتى ايه هيعوقنا بالدم بتاعه. ادي اللي هو عمل، خاف ان الرجل غزان يقتل شيخ الاسلام فجر كما بيفتح كده العلو ومطلع دم كده ومعايا في هدومه. قال شوف بقى الكلام، فلما قال ابن تيمية ذلك انجمع له غزان، انجمع عند اختبار الاسلام انجمع له ووقع في صدره موقعا عظيما. وشيخ الاسلام خلص الاسره والكلام ده هو راجع هو الحق كده. فاذا كان عمل كده في العدو اللي بيبدا هو ما يعرفش يعمل مع سلطان المسلمين كلمه كلمه حق، دخل شيخ الاسلام وتكلم بقى عن اباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه او كذا وكذا واصمت، وبين انهم يعيبون الله ورسوله وجد مقالات لهم شنيعه. طبعا السلطان ما عرفش حاجه اول مره يسمع كلام الطبيعي ده. فقال الرجل بتاعهم وقال ايه؟ وقال انه يطعن في كرامتنا ونحن ناكل النار ويدخل النار وبتاع. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه اسعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها فمن احترق فعليه لعنه الله. اوه عمال يشد فيه طبعا الثاني ايه لابس بالارض شو سوي يشد فيه لازم نبين حاجه بقى واخدلك قوم يا رب النار. سيد شيخ الاسلام ابن تيميه بقى ليه السلطان بقى ايه اللي بيعملوه؟

اخذني رجلا جاهلا لا يعرف الله وبطلب منك اهو انك انت تحدثني في ربك اللي انت بتعبده هتقول لي ايه؟ فابلغ قلت واحد عارف يدعوني الى ربه الذي يعبده يدعو مين بقى؟ فلما يكون ولد مش عارف هذه الأبجديات وعايز يقرأ الإنجيل عشان يرد عليهم لا النظر في كتب أهل البدع لا تجوز إلا لمتدحر عالم بالحق من الأئمة ليه؟ لأنه عارف الطرق عارف ما يدع ويذر وما يأتي لكن يدخل وهو مش عارف حاجة في كتب أهل البدع فلا يحل له النظر في كتب أهل البدع وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعلم عن النصرانية ما لا يعرفه أكبر راهب عندهم بل تلميذ ابن تيمية ابن كثير ذكر في البداية والنهاية أنه قابل أحد الرهبان الكبار قال فتكلمت معه في دينه فرأيت يعلم من دينه شيئا يا ولد شوف بقى الشيخ طبعا الراهب الكبير ده عارف حاجة بسيطة أوي من دينه يبقى ابن تيمية ده يا ابن كثير ده ايه؟ راجل بقى عالم كبير وحضرت وده تلميذ ابن تيمية نظروا في كتب النصارى واخذوا من الكتب ليه؟ لانك انت اذا اخذت مذهب المخالف من كتب غيره ربما حرف الغير مقصود المخالف او لم ينقل من كتب المخالف نقلا سليما فكل ما تيجي تقول له كده يقول له مش قولنا احنا ما قلتش كده الاسلام ما تقولوش كده اقرا الكتب فيطلعك غلطان كل حاجة يقول لك مش كده مش كده لما بنقول كده ولذلك الأشاعرة هم بنظر ابن حزم احتجوا عليه لأنه أخذ مذهب الأشاعرة من غير كتب الأشاعرة قالوا نحن لا نقول بهذا وحدالك يوم يضعفوا من حجته ومن صفته بنفسه إلى أهل البدع بعد ما تكون متبحر وعرفت حتى من دليله ثم تقرأ كتبهم لتعرف حججهم قبل ما يكمل الكلام تقول له أنت عايز تقول كذا يقول لك اه يعني انت بتكمل له فده يضعف ثقته بنفسه يعرف ان انت متمكن وعارف هو هيقول ايه قبل ان يتم فاهل البدع يحتاجون الى جيش من العلماء جيش من العلماء فيا ترى في بلد مثل زي الطوب السنة كم رجل يشار اليه بالبنات في هذا البلد غير الصلاة قل خمسة ستة سبعة مثلا يعني مش انا مش هبقى عندكم وهسيبكم السد ان مفيش الواحد بالواحد بس لا انا خليها خمسة ستة سبعة مطلوب كم نفر؟ 50,000 100,000 مثلا طب كم طبيب هنا في البلد؟ مئات مش كده؟ مئات كم صيدلي؟ كم مهندس؟ خلاص كم محاسب؟ مئة أليس عارا علينا إذا جئنا بمقابل أصحاب هذه المهنة وقلنا كم عالم لم نجد جوابا كأن هذا الدين ليس مسؤولية الجماهير هل أخرجنا هل نذرنا أولادنا لله؟ هل واحد منا مثلا او اثنين او ثلاثة قبل ان يولد له قال انا سانصر دين الله طاقتي وساسكن ولدي مثلا في الازهر بعد ما يعلمه التوحيد والعقيدة الصحيحة يطلع هذا الولد يدافع عن دين الله عز وجل ونذر كده لله طيب اموال الزكوات التي نعطيها للفقراء والمساكين هل فكر واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة مجتمعين او منفردين من باب نصر الله ورسوله ان هو يقول انا سانفق على طالب من طلاب العلم اكفله من طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين فهم مستحقون لاموال الزكوات على اي حال يبقى الزكاة بتاعتك بدل ما انت بتعطيها الفقير بياكل ويشرب وما لوش علاقة بحاجة ولا نستفيد به